سورة الفجر من أولها، بسورة الفجر بعد الليل، بعد سورة الليل، سورتان مكيتان، هي السورة 89 من أول القرآن، آياتها 30 آية في العد الكوفي و 32 آية في العد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، والأصحاب يقولوا والوتر، حمزة والكساوي خلف والشافعي والوتر بالكسر، وتر ووتر قراءتان صحيحتان. يلا. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم، ابن كثير ويعقوب يقول والليل إذا يسري بإثبات الياء وصلا وصلا، أما المدنيان وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل دون الوقف، يقول والليل إذا يسر لو وقف، ولو وصل يقول والليل إذا يسري هل في ذلك، أما باقي القراء فبغير ياء لا وصلا ولا وقفا. يلا يا سيدي. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني عقل، حجر يعني عقل، لأن العقل يحجر على الإنسان أن يتصرف ما لا يليق. يلا يا سيدي. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، نعم، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نعم، يعقوب حيقول بالوادي بإثبات الياء وصلا وقفا، ورش وصلا بس، البزي ويعقوب في الحليب. يلا يجي. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فساد، فأكثروا فيها الفساد. فين القلقلة؟ القلقلة تخليها عالية، يعني مش يسمعها اللي جنبك وانا ما اسمعهاش، الفساد يسمعها كل الناس. فأكثروا فيها الفساد. ايوه كده. فصب عليهم ربك سوط عذاب. ايوه. إن ربك لبالمرصاد. نعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، فأما الإنسان لقراءة ورش، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. دول آيتين في العد المدني. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، كده آية 12، فيقول ربي أكرمن، دي آية 16، المدنيان والمكي والبصري يقولوا ربي أكرمن، يفتح الياء. يلا يا سيدي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، برضو دول آيتين في العد المدني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر اقرأ أبو جعفر والشامي، فقدر باقي القراء فقدر عليه رزقه، إذا آية 17، فيقول ربي أهانا، كده تبقى آية 18. يلا يا سيدي. كلا بل لا تكرمون اليتيم، لا يكرمون ولا يأكلون ويأكلون ويحبون، كله بالياء قراءة البصريين، كله هيبقى بالياء وباقي القراء بالتاء. تكرمون تحاضون تأكلون تحبون. لكن ايه البصريان يقول يكرمون يحضون ويأكلون ويحبون. يلا يا سيدي. ولا تحابون على طعام المسكين. نافع وابن كثير وابن عامر يقول ولا تحضون ولا تحضون مش تحابون، لا ما فيش ألف يعني، ولا تحضون. يلا يا سيدي. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أيوة. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. أيوة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. لا يعذب، لا يوثق بقراءة الكسائي. لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قراءة إيه؟ الكسائي. لكن باقي القراء بالكسر. لا يعذب ولا يوثق. يلا يا سيدي. الكسائي ويعقوب. الكسائي ويعقوب يقولوا الاثنين دول؟ اه. نراجعها حاضر. أنا أكدم عندي الكسائي بقى. طب يلا. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أيوة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انما كتبه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقرا به الغافلون.